كانوا من العرب الدنيا من السابقين والمعاصرين لم يحيطوا بتفسير القرآن الكريم علما، فكيف يترجمونه من اللغات العالمية؟ يترجمونه أنهم لا أحد يستطيع أن يقول أن هذا علم بدون الإسلام بكتاب الله، وإنما هذا مما يسر الله له، وهذا كل شيء من علم، فكل مفسر كل مترجم هذا كل ما أعطاه الله من علم، يفسر ويترجم إذا كان عنده علم ويجب يتقي الله، ولا لازم من هذا ان يكون محيطا، ولا لازم من هذا ان يمنع، كل على حسب ما اعطاه الله من العلم، ولو قيل لا يترجم ولا يتفسر ولا يتكلم الا من اعطى علما في القران والسنه ما تكلم حتى. لا يحصل واحد عندها